Thank you. السلام وبارك وزد ونعمة تفضل على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم أيها المصلين، تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال على سعيدا ملأه الله تعالى سرورا وحبورا وأعاده علينا قبل أن يلقاني مليئا بجلة انتصار المسلمين على أعداء الله وبلذة قرب الاستشعار بلقاء الله تعالى غير مبدلين ولا مغيرين. وبعد نكمل في شرحنا لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قلنا في المقطع الثاني شرح قوله صلى الله عليه وسلم النصيحة لكتاب الله تعالى، وذكرنا ما يتعلق بأداب التلاوة الظاهرة، وبقي علينا بعض أدابها الباطنة. قال العلماء أن من أهم أدب من أهم الآداب التي ينبغي الإنسان استحضارها عندما يتعلم أو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يفهم عظمة الكلام الذي يخاطب به. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى تفضل على الإنسان بأن أنزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل إليه كتابا يبين له مقصود الله من الخلق، يعني أن الله سبحانه وتعالى مزين في الإنسان دار هذا الشيء. وإلا كان الإنسان جاهلا حياته كلها لا يعرف الله ولا رسوله ولا أحكام الدين ولا آدابه ولا شيء من ذلك، يعيش كالأنعام يعيش كالبهائم التي نراها لا يحجزها عن شيء أي شيء. فلذلك احنا الآن يعني من ذي يقرأنا الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا أمة الكتاب. هذه أمة الكتاب هي من أكبر المزايا اللي عندنا احنا كمسلمين مقارنة مع الأمم الأخرى. الأمم الأخرى أيضا أهل الكتاب كما النصارى واليهود، لكنهم غيروا كتابهم، ونحن بحمد الله وبفضل الله كتابنا لم يتغير منه حق، لم ينقص منه حق، ولم يزد فيه حق. فلذلك أنا الآن عندما أتكلم كمسلم أنا على يقين بأن القرآن الذي أسمعه في صلاتي بعد قليل، والذي أقرأه في مصحفي، والذي أستمع إليه وأدرسه وأدرسه، هو عينه الذي أنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 وأكثر من 46 سنة. كل هذا أنا عندي يقين فيه، لكن النصارى ما عندهم يقين. ما الفكرة هذه؟ ما الفائدة منها؟ أن الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نشبه الفعل، يعني كأنه سبحانه وتعالى صنع أو خلق خلقا لوحده، والأرض هذه والسماوات والعرش وما إلى ذلك من العرش إلى الفرش كما يقولوا، هذا الخلق. الكتالوج اللي وليدك كيف يختم بالخلق هذا هو قرآن كريم بين يديك. فالصانع إذا صنع وما صنعش الدليل، ما صنعش الكتالوج هذايا، فكأنه أراد منك أن تخسر لكي يعمله على إصلاح أخطاء، صح ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى أن خلق الخلق وأنزل الكتاب الذي يرشد الخلق. هذه الفكرة هي التي تتبع عليها أننا نستشعر أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وتلطف بأن أفهمنا مراده وقصده من الخلق. هذا حترتب عليه واحد الجانب عملي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مثلا، فلتفهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقك عبثا، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقكش ليش أنت تروح تلعب وتهيص وتروح أنت تدخل في ملذات وتدخل في شهوات وتولي أنت في قصر وتولي في أشياء أخرى أكبر من ذلك. هنا لكن غير واحد الدليل على هذا غير في الأسبوع هذا اللي فات، كم من شخص ضيع الجمعة بسبب مباراة كرة قدم؟ كم من شخص يضيع الجمعات هي واجبة، ما ليش نحكو على الجماعة فيها خلاف مستحب في الرأي الراجح أو في المذهبين على الأقل، ولا ما نضيع؟ صح الآن يضيع الجمعة تجري مقابلة كروية، يصب الله من أجل مقابلة كروية، يتعاطى مخدرات من أجل مقابلة كروية. ما تقول يقول لك أنا الآن روح أقيلة، وش تقول لك أنت؟ ما يقولك، ما عندهم ما يقولك، ما عندهم ما يقولك ولا يحبس عليك. للأسف الشديد كثير من الناس يظن أن هذه الأشياء المصائب التي تأتي والمعيشة الضنكة التي يعيشها بسبب تسلط الجن عليه وهو سببها بالدرجة الأولى. لذلك أنت الآن رحمة الله ولا لك قال لك الآن عيش حياتك عادي، لكن إذا وقع الواجب اترك ما أنت فيه وأدي الواجب، إذا عرض عليك الحرام فاترك ما أنت فيه واترك الحرام. أكخذنا جاء واحد أعطى فرشة، جاء واحد قال لك أنت لقى تعريبة، جاء واحد يقطع في الإنسان، جاء واحد يحاول يدير فتنة، جاء واحد يحاول يدير إيه صدها حرام عليك. أما الباقي هذا عايش فيه خلف المباحات عادي، يلعب في البار ويلعب كذا، لا يدخل في ذلك شيء من المحرم. الأمر الثاني وهو أن تستحضر أنك أمام الله سبحانه وتعالى وتستحضر هذا الأدب. محمد إقبال أحد العلماء كان يقرأ القرآن، يعني أحد المفكرين في المشرق الإسلامي كان دائما يقرأ القرآن، فمر بباه شاب فقال له إذا قريت القرآن كل يوم مش حافظ القرآن، كان تقرأ كأن الله تعالى أنزله عليك وأنك أنت المخاطب بكذا، مخاطب بكذا، مخاطب بالأمر، مخاطب بالنهي، سوف تستفيد منه أكثر. وهذا صحيح، لذلك قلنا المرة اللي فاتت في الدرس أن الغاية والنية هي تحدد طبيعة القراءة من مقاصد قراءة القرآن وتحصيل الأجر. فكيف تقرأ أنت القرآن وتختم مثلا في ثمان أو عشر أيام ولا أقل ولا أكثر، راح تجد مقصد. لكن كان ختمة واحدة أخرى مفروض من هذا تسمع كما تنجون يتكلموا، تسمع الآية التوحيد، تسمع الآية الفقه، تسمع الآية القصص، تسمع الآية الأخبار، آية الأخلاق، وتقول يقول وربي بحب يقول لي على هذا يقول لي هذا السلام، على هذا يطلبني هذا الشيء وما إلى ذلك. هذا أدب مهم. وكذلك الآن من الآداب المهمة وهو حضور القلب في يعني حتى في الأحضار ما بدي يقول الحاج غير أنه يسكر المصحف ولا غير مسلم راح يروح يروح الإعانة راح يذبح الله. لماذا؟ لأن الشيطان لا يريد منك أن تحصل هذا الأجر، وتحصيل الأجر مما جعل الشيطان له نصيبا في اهتماماته كي يصد الناس عنه. قال لنا الأمر منك الحرام، دير الحرام، دير الكبائر وشرك بالله، دير البدعة، دير ديك دير ديك، تفايق هذا الأمر. نهار اللي تحب تدير حاجة تقطعها مش فاكر فيها، نقص لك من الأجر قدر الإمكان. فتلقى سيدي يصلي، صح يصلي في النوافل ويقوم الليل الله أكبر ويصلي 28 و100 وربما أدنى، لكن لا يعقل من ذلك شيئا، بين قوسين تحرك الفاضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي صلاة قد لا يكتب له منها إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها. يعني أجر الصلاة الكاملة لو كان نقول مثلا فرضه بلدي هي مثلا 1000 حسنة، بعض الناس عم يصلي قدام صنبار مثلا في العيشة، مفروض أنه مفروض هذا على حسب الظاهر أنه قاعد يديه 1000 هكذا، بس هذا الدي 500 ولا الدي 300 ولا الأخر الدي 200 ولا الأخر الدي 10 ولا الأخر الدي قريب 7. لذلك الإنسان يعني مثل هذه الأشياء ينبغي دائما أن يكون حاضرا معها. وقد كان بعض السلف إذا قرأ الآية من القرآن، هاي اتباع السلف الصالح يقول دائما إذا قرأ الآية من القرآن وغفل قلبه فيها أعادها، يقرأ زعما 4 أو 8 ولا جزء ثاني وشاف روحه باللي خلص قاعد يفكر في أمور تاع الدنيا وما إلى ذلك حتى يجد نفسه ماذا؟ انسان، فيعود إلى قراءة تلك الآية كأنه لم يقرأها. الأمر الرابع وهو التدبر لأجل العمل. ولذلك قلنا مرة ذيك القصة على ذلك الرجل أو أحد العارفين اللي قال لي ختمة كل 3 أيام، ختمة كل أسبوع، ختمة كل شهر، وختمة كل سنة، ولي ختمة منذ 30 سنة لم أختمها أو لم أكملها. وهذا لأن قصده هو العمل. Thank you. إذا قلت كان يقول ولسنة 30 سنة ما أكملتها أو ما أكملت منها، وهذا قد منه كما قلنا وهو ختمات التأمل وختمات التدبر. إحنا الآن كانت على مهمة يدفوا لها العلماء، وهي سبب البكاء أثناء قراءة القرآن. فمن لم يستطع البكاء فليتبكى. كريم مبدأ عام في الأخلاق الإسلامية بصفة عامة. وإنما ما هو على اشتباك يعني أذكرة تصنع، يعني أنا الآن نقرأ في القرآن شفت مصحف ونبت نقرأ، لم يحضرني حال البكاء، لما يجب علي أن أتكلف أن أتبكى؟ ما هو الهدف؟ الهدف هو أن يتعلم الإنسان هذا المثل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ما معنى ذلك؟ ما تستناش بالإرادة، قاعد يجي واحد يعلمك. لازم تلفت روحك وتروح تقرأ، تشوف كراسك وتروح تقرأ، تجد كتابك وتبدأ تقرأ. هذا هو العلم بالتحلم. والحلم بالتحلم، ما هو الحلم؟ هو العفو عن الناس والصبر على أذاهم. أنت ترك الآن في حادث في مشهد وجلس في قلبك، ما تستناش أنه يكون رب يعني كيف تتصرف؟ ما هو الحلم؟ أنك أنت شو تتقلق وتفكر تشد روحك، تتقلق وتشد روحك ما تصبرش اليوم غدوة وغير غدوة، تولي فيك طبيعة، تولي فيك طبيعة، يولي فيك خلق سجية. لذلك هذه المتبادئة إلى قراءة القرآن تولي فيك سجية. إذا جاءت آية العذاب أكيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا قرأ القرآن ومر بآية العذاب تعوذ، وإذا مر بآية الرحمة سأل الله أن يفضحه. فتولي إنسان عندك قراية يتقرا عليه وللتفاعل، مش مجرد مرور لسان. هذا هو القصد من الفكر التباكي اللي ذكرها العلماء. كل هذا يؤدي إلى مبدأ اللي هو التدبر والتدبر في القرآن الكريم. كما ندبر في القرآن الكريم؟ نشوف الآية أول حاجة عامة الدخل عن التوحيد، يرفع في القرآن عن التوحيد، عن الفقه، عن الأخلاق، وعن القصص. أربع أشياء. الواجب في التوحيد هو أن تفهم الاستدلال، والواجب في الفقه أن تعرف، والواجب في الأخلاق أن تتحلى، والواجب في القصص أن تعترف. يعني ما معنى هذا؟ أنا الآن نسمع في قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. على ربي ما يزوج، سؤال على ربي ما يزوج، وش هو اللي يخلي ربي ما يزوج؟ سؤال لازمين جاوب عليه. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، على ربي ما عندوش دراري. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، على ربي ما يكونش عبد لله، على ربي ما يكونش زوج واحد. الآية القرآنية تقول: قل إن كان فيهن آلهة لله لفسدتا السماوات والأرض. يعني السماء والأرض كان يكون فيهن أكثر من إله تفسد، ولو كان يكون فيهن أكثر من إله يتفاهم. ولا مش سؤال على ذو كان يتفهم وش فيه؟ كان واحد يختم الخير واحد يختم الشر. ولم يعني هذا الأسئلة فقه عقائد، هذا الأسئلة أنت عقائد أنت لما كنت تقرأ تقدر تقول على هجر ربي كذا، على هجر كذا، وكان يكون في هذا كذا يسرى، وتولي تفهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا مقاصد التوحيد ومقاصد العقيدة. بأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين مثلا، ومن تمام غناه عن العالمين استغناؤه عن الوالد والولد. لو كان يولي الآن علاه نحتاج دراري؟ لين نبدا نقول لك دوك نكبر وكيفاش لي يفدني، شكون لي يقضي لي، شكون لي يعمل لي؟ ربك شو واحد يدير له هذا الصالح؟ شو واحد يدير ينفع الله؟ هو لا يحتاج دراري. تريد تقول لو كان الله سبحانه وتعالى متعددا شكون يقسم بيناتهم الخير والشر والسماء والارض؟ شكون يقسم بيناتهم؟ صح ولا لا؟ تبدا تخمم هكذا، هذا معنى غني عن العالمين. تريد تقول بأن الله سبحانه وتعالى هو القاهر، كيفاش يقهر النوم؟ النوم يقهر الإنسان صح؟ تكون شاد وش شاد، نهار تجي النوم سلطة يغلبك يطيح، وتكون مش تدير في القهوة ولا أي منبه تزيد ساعة تزيد ساعتين ثلاثة ما تعيش. لو كان الله سبحانه وتعالى مثلنا لكان النوم له قاهرة كما ننزل. لذلك لا تأخذه سنة غفلة ولا نوم، لأنه لا يقهره شيء. تقولي تفهم هكا وتربط بين الآيات وتربط بين الصفات الإلهية وتربط بين المقاصد نتاع التوحيد ومقاصد مفهوم الألوهية ومفهوم النبوة ومفهوم الخلق حقا، تريد تقول في صح هذا هو المقصود. إذا هل أنا أعظم الله حق تعظيمه وما قدر الله حق قدره. الكثير من الناس يظن أنه يقدر ويعظم الله، لكن بما تتسمع تلقى موجود أمامه. فلذلك قد ما يقرأ الإنسان القرآن قد ما يمشي إلى هذا المقصد. كذلك القصد الآن الله سبحانه وتعالى يقول لك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما هذا الذي قال أنا كان يتوضأ اسكو صحراني دخل يدي في المرافق ولا لا لا ورؤوسكم هذه يمسحوا برؤوسكم الرأس من يبدأ يعني يمسح بالرأس واغسل الوجه هكذا واحد أصلع ولا لابس الشعر من نص الجمجمان تاعو ولا هنايا كيف هيدي هذا الكلاس كما نقولوا احنا ويدلو شعر لنا من كمال الجيران العراقيه ويروح للدوق هذه دي هنايا يغسلها تبعها الوجه ولا تبعها على الراس بصحنا هذه كلام احنا على تقول انت هذه قريته بصح واحد اخر انه يفهم بانه الوجه هو من وجه فيه اللي يبدا من منبت الشعر المعتاد هذا هو منبت الشعر المعتاد وين يبغى الشعر في العاده حتى للذق هذا في الطول ومن الوزن هذه هذا يغسل بالوجه بالماء ومن للور هذا يتمسح فقط هكا مثلا وانت تقرا الايه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين وراه الكعب تعرفوا للمعرفه باش نقول باللي هذه الايه اللي نقراها في الوضوء ان تقراها يا ايها الذين امنوا لا تنسوا الصلاه من يوم الجمعه الى اسعوا الى ذكر الله ما هو النداء الاول ولا الثاني تعرف تتعلم شيئا فشيئا وانت الان اشرح عندنا احنا الان عندنا بكل بساطه مصاحف فيها تفاسير الهوامش كاين دروس تحت تفسير كاين كتب تحت تفسير يبدا الانسان يقرا فيها كذلك الاخلاق كذلك القصص القراني حتى يتعلم الانسان القران على ما كان يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهذا هو السر الوحيد وما كاين حاجه اخرى انه الانسان باهي يعيش هذه الحياه اللي كانوا عايشينها الصحابه ان يقرا القران كانه عليه انزل اذا ما فهمش قال فهم يروح للشيخ قال يديك معي والله ما فهمتها فهم ايش معناها ولا من التفسير ولا من الحاجه المعينه واذا قعد يقرا الاجر راح يدير خير مش راح يدير في الشر لكن هذا الاجر ناقص مقارنه مع اجور يمكن ان نحصلها نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم استغفره انه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين